إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب. وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار، ولا يضاع لديه عمل. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه، ويتحدث الناس بها وبأكثر منه، حتى إنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل. وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله تعالى، فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه كل شر. وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر إلى الحق إلا انعكس مقصوده وعاد حامده ذاما. في الحلية عن منصور بن المعتمر قال: خرجت ليلة من الليالي وظننت أن النهار قد أضاء، فإذا الصبح علي، فقعدت إلى دهليز مشرف، فإذا أنا بصوت شاب يدعو ويبكي وهو يقول: اللهم وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولقد عصيتك إذ عصيتك وما أنا بنكالك جاهز، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي فأعانتني عليه شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهلي، فمن من عذابك سيستنقذني، ومن أيدي زبانيتك من يخلصني، وبحبل من أتصل إذا أنت قطعت حبلك عني. وسوءتا إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، فيا ليت شعري مع المثقلين فحطوا، لحالنا أم مع المخفين نجوز وننجو. كلما طال عمري وكبر سني كثرت ذنوبي وكثرت خطاياي، فيا ويلي كم أتوب وكم أعود ولا أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت هذا الكلام وضعت فمي على باب داره وقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله. القسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة لهم في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذن للعيون وحمى للأرواح وسقم للقلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى منه. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحمة والدواء النافع سما، وليس من هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأخبر سبحانه أنه بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. والله تبارك وتعالى أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم البينات والكتاب المنير، ودلنا به على الصراط المستقيم، وعلى العبد أن يراجع نفسه، فإن الأجل محسوب لن يتقدم ولن يتأخر. إذا حم القضاء ونفذ سهم الموت فلا مرد لذلك، لأن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق وقدر الآجال، فلا زيادة في شيء منهما بحال من الأحوال. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فلا أحد يموت قبل حينه الذي قدره الله تبارك وتعالى له، ولا أحد يترك شيئا من رزقه، لا من الطعام ولا من الشراب بل ولا من الهواء، فهو رزق يرزقه الله تبارك وتعالى الأحياء. على الإنسان أن يقف وقفة جادة مع نفسه، وأن يتأمل في الخلق من حوله، ولينظر كيف أن سهام الموت تصيب من يقدر الله تبارك وتعالى إصابته، وقد ترى العين أنه بمنجى من ذلك وبمفازة منه، ولكن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. وعلى الإنسان أن يتأمل في ماضيه، كيف تمر الأيام سراعا وتزول السنون كأن لم تكن، وإذا هو أمام الموت كفاحا لا يستطيع له ردا ولا له دفعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.